كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. روى الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ثم اعلم رحمك الله إن أعظم أسباب المصائب والمحن كثرة الفساد والمفسدين. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زينب فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر طريق سابق، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبع عليه الإمام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، ألهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فكثرة الخبث والفساد في المجتمع مؤذنة بخرابه وزماله. ومن أعظم ما يؤثر في جسد المسلمين المنافقون الزنادقة مرضى القلوب الذين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. لا يريدون دين الله تعالى أن يرتفع ولا يريدون الأمر والنهي أن يرتفع، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نسأل الله تعالى أن يردنا إليك ردا جميلا وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من أعظم ما يعين على النجاة أن نعتبر بأحوال الأمم الهالكة وأن نتبصر بأسباب هلاكها. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ولنعلم أن من سبب هلاك الأمم قبلنا تركهم للشريعة وأن يأخذوا منها على معيار الرغبة والشهية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. مجتمع قام على أصل طاعة الله ورسوله، أقاموا دين الله، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لم يعرفوا الكذب والتلون، لم يضطربوا بل ثبتوا على دين الله. ومنهم عباد الله، ومن الناس من يطيع ربه ويستقيم على طاعة الله ويسير على صراط الله تعالى، ثم بعد ذلك ينحرف والعياذ بالله، ينحرف لأدنى شبهة أو لأقل شهوة. هذا وأمثاله كثير. لم يذق حلاوة الإيمان، لم يدرك حقيقة الدنيا، لم يعرف العبودية لله عز وجل حق المعرفة. يلتذ بالشهوات أكثر من التذاذه بالطاعات. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الثبات على الدين عباد الله أعظم سبب للنجاة والصلاح، ولا سيما في هذه الأزمان التي كثر فيها الشر وعم فيها الفتن. نريد عباد الله أن نربي أنفسنا وأبناءنا على الإسلام، نربيهم على تعاليم هذا الصراط المستقيم، لا نجعل أبناءنا يجرون وراء الثقافات والأندية والتمثيليات. وفي الوقت نفسه نرى الأذى والعذاب يصيب إخوانا لنا في الله عز وجل، أصابهم صور الإجرام والعذاب والإهلاك والدمار. وفي الوقت نفسه نرى الزلازل والمحن والفتن تحيط بنا من كل جانب ولا نعتبر، وكأن الأمر لا يعنينا. عباد الله، عودة صادقة إلى الله، نتقرب إلى الله عز وجل، نعود إلى الله بالإيمان والعمل الصالح. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يقينا شر الفتن، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكذب إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسنة ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد و والحمد لله رب العالمين.